السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول تفسير القرآن الكريم. موعدنا الليلة مع سورة العلق، مع أول ما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا كان في شهر ربيع الأول، وظل 6 أشهر يرى الرؤيا، فيجيء تأويلها في الواقع كفلق الصبح. وفي شهر رمضان تنزل عليه الوحي يقظة، وما بين ربيع الأول ورمضان 6 أشهر. ولهذا جاء في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن 6 أشهر إلى 23 سنة تطلع 1 إلى 46. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة من شهر ربيع إلى شهر رمضان كان يرى الرؤى تأتي مثل فلق الصبح، كأنما ينظر إلى الغيب من خلال شاشة، وما يراه في نومه يرى تأويله واقعا وحقيقة في اليقظة. 6 أشهر على هذا النحو، إلى أن فجأه الملك وهو في غار حراء تنزلت عليه أول سورة من سور القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبيل البعثة حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يخلو بنفسه وأن يبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي وما يموج فيه من ظلمات ومن جاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أحسن ما يخلو به هذا الغار، وهو في جبل حراء في قمة هذا الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إليه، يخلو فيه، يناجي فيه ربه، يتحنث، يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، معه زاد من طعام وماء، إذا فرغ هذا الزاد يرجع إلى زوجه خديجة ليتزود لمثلها أيام قادمات، إلى أن أتاه جبريل وأمره أن يقرأ. اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ ليس اعتراضا، ليس معصية لأمر جبريل، فقط يشرع حاله. أنا لست ممن يقرؤون، لست ممن يعرفون القراءة، فهو النبي الأمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله جل وعلا بعث في الأميين رسولا منهم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ثم حمي الوحي وتتابع. في الباب حديث جابر أيضا ابن عبد الله الأنصاري عن يحيى بن كثير: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: ألا أحدثك لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا وعن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. يبقى هذا أول ما نزل بعد أن تتابع الوحي. وبعد هذا بدأ الوحي يتتابع. أول لقاء كان في غار حراء، ثم بعد هذا ما كان بعد فترة من الوحي، ثم نزل الوحي بعدها وتتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ باسم ربك، ابتدئ القراءة بسم الله، استعن على القراءة بسم الله، توجه بالقراءة إلى الله. كل هذا متضمن في اقرأ باسم ربك. وفرق بين أن تكون القراءة بسم الله وأن لا تكون كذلك. المستشرقون يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي قام به مستشرقون، وكم من أساتذة كبار من المستشرقين تبوأوا مواقع أكاديمية متقدمة في الجامعات وقرأوا القرآن وقرأوا السنة، لكن لم يقرأوا بسم الله، لما قرأوا بحثا عن الشبهات وبحثا عن التلبيس، فكانت قراءتهم حجة عليهم وازدادوا بها رجسا على رجس وازدادوا بها ضلالا على ضلال. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حتى في علوم الدنيا، الذي يقرأ في علوم الدنيا قراءة بسم الله، تأتي قراءته بركة على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية. ومن لم يقرأ بسم الله تأتي قراءته وبالا على نفسه وعلى الناس من حوله وعلى البشرية جمعاء، فتكون القراءة سبيلا لصناعة الآفات والفيروسات والأسلحة المدمرة ونحو هذه قراءة وتلك قراءة. لكن فرق بين أن تكون القراءة بسم الله عز وجل وأن تكون القراءة على خلاف ذلك. اقرأ باسم ربك، وهنا لم يقل اقرأ باسم الله، إنما قرأ باسم ربك، لأن في الربوبية معنى التربية والرعاية والعناية والتنشئة، فالله جل وعلا رباه تربية خاصة، لأن المقام مقام ربوبية وتصريف وتدبير للأمور وابتداء رسالة ووحي. فناسب أن يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل خلق ماذا، إنما أطلقها لتشمل كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لم يقل خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الأنهار، خلق البحار. الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، فالخلق كله لله والأمر كله لله. قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وخص ذكر الإنسان في هذا المقام تكريما له وتشريفا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومعنى خلق الإنسان من علق، العلق عبارة عن أصل كلمة العلق دودة حمراء، وهي من البدايات المبكرة للمنشأ البشري، الطور التالي الذي يلي طور النطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الرحم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ملمح جميل ودقيق هنا علمي، إن الإنسان خلق في أطوار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالإنسان يمر داخل الرحم بمرحلتين: مرحلة الانتقال من طور إلى طور ومن خلق إلى خلق، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وبعد أن يستوي الخلق عند مرحلة معينة يأتي مرحلة التكبير: ثم أنشأناه خلقا آخر. فهناك مرحلتان في حياة الجنين داخل الرحم: المرحلة الأولى ينتقل فيها من طور إلى طور، والمرحلة الثانية تكون تكبير ليس إلا. وسبحان الله، هذه الدقة القرآنية في هذا المقام ترد على أغلاط تاريخية بشرية، الذين كانوا يعتقدون أن الإنسان كما هو بس فقط مصغر جدا جدا في النطفة أو في البويضة، ويحدث له داخل الرحم تكبير فقط. هذا ليس بصحيح. الإنسان خلق من بعد خلق. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبعد مرحلة معينة يبدأ التكبير: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فمن ذا الذي أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يحدث بالجنين وهو داخل ظلمات ثلاث، لكي يحدثه عن أطوار الخلق من النطفة فالعلقة فالمضغة فالعظام فالعظام المكسوة باللحم، ثم يأتي طور التنشئة بعد. من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بهذه المناسبة، الإنسان يمر بأربعة أدوار: الدور الأول في بطن أمه، الدور الثاني حياته في الدنيا، الدور الثالث المرحلة البرزخية، الدور الرابع في الجنة والنار، وهو المنتهى. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربك الأكرم واسع الجود، واسع المغفرة، واسع العطايا، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. ما معنى علم بالقلم؟ يعني علم الخط والكتابة. القلم نعمة من نعم الله تعالى العظيمة، ولولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش، فدل على كمال كرمه عز وجل بأنه علم عباده ما لم يعلموا، نقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. أحد الشعراء بيصف القلم فيقول: نعم، فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع، لما لا ألاحظه بعين جلاله وبه إلى الله الصحائف ترفع، وبه إلى الله الصحائف ترفع. سبحان الله. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. وفيمن علمه بالقلم، علم بالقلم، علم من؟ في قول يقول آدم لأنه أول من كتب، وقول يقول إدريس أول من كتب، وقيل بل الناس جميعا، بل كل من كتب بالقلم فما تعلم هذا إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى له، وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه ونعمته عليه في تعليمه استكمالا للنعمة عليه. وصح في الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. حديث ابن مسعود، حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك: يا ربي ما أجله؟ فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أهل العلم يقولون: الأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب، أن يكتب، الذي كتب به في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. القلم الثاني أقلام الملائكة، جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال. القلم الثالث أقلام الناس، جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة، والكتابة من جملة البيان، علمه البيان، والبيان مما اختص به الآدمي. وأيضا أهل العلم يقولون: كان العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب، وأقل العرب معرفة به المصطفى صلى الله عليه وسلم، صرف عن علمه ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إما أن تكون ردع وإضراب عما سبق، أو أن تكون بمعنى حقا، حقا إن الإنسان ليطغى. وكثير من أهل العلم يقولون إن كلا هنا معناها حقا، حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سن هنا جنس، جنس البشر. فالأصل في بني آدم أن أحدهم إذا رأى نفسه استغنى أنه يطغى، معنى الطغيان مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله في كشف الكربات وتحصيل المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، استغنى بالشبع نسي الجوع، استغنى بالكسوة نسي العرض، استغنى بالغنى نسي الفقر. شأن الإنسان فهو من طبيعته الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. وفي سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال تعالى يهدد هذا الطاغية الذي يطغى إذا استغنى إن إلى ربك الرجعى. مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله سبحانه في كل الأمور فلا يملك أحد أن يفر من قضائه أبدا ولا من ثواب الله وعدله أبدا. إن إلى ربك الرجعى. بعض أهل العلم يقولون بالإضافة إلى معنى التهديد والوعيد أيضا فيها معنى آخر، أن الله إليه المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الأمور الكونية عندما تدعو تقع في ضائقة ونازلة وتحتاج إلى غوث وإلى من يفرج كربتك فإن إلى ربك الرجعى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإليه الرجعة في الأمور الشرعية، لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا واجب إلا ما أوجبه، ولا دين إلا ما شرعه. وفي الأمور الكونية فلا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، ولا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بقدر. الخير والشر في ذلك سواء، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، طالب علم وطالب مال، ولا يستويان أبدا، فأما صاحب العلم فيزداد رضا من الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من الذي ينهى ومن الذي نهي؟ الذي ينهى المراد به أبو جهل، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود بجوار الكعبة، والمنهي عن هذا السجود وعن التقرب إلى الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو جهل كان يسمى أبو الحكم، وهو عمرو بن هشام، كان مبجلا في قومه وينزلون على حكمه ويرجعون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الكنية فأصبحت ملازمة له أبو جهل. فأبو جهل نعم كنية لعدو الله عمرو بن هشام كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يكنى بأبي الحكم. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل، وكانت كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حاله. الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم سماه كما قلنا بأبي جهل ضد تسميتهم إياه بأبي الحكم. لقد قيل لأبي جهل يوما: إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم. الكعبة ده مستودع أصنام في ذلك الوقت 360 صنم، فكيف يأتي محمد أمام الناس ويصلي ويسجد لله بجوار بيته فيفتن الناس عن عبادة الأصنام ويغريهم بعداوتها ويغريهم بالكفر بها؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم نعم فرجع. ثم قيل لأبي جهل: إن محمدا ما زال يصلي. فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه في التراب، لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه في التراب. ثم رآه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة فأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه، هو حين يدوس على رقبته بالجزمة ويعفر وجهه بالتراب، فأقبل لكي يبر بقسمه ويمينه. فلما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من نار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وهو يتقي بيده، وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الذي ينهى رسول الله عن صلاته، الله جل وعلا يقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تكفي هذه تهديد وزجر؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأن الله جل وعلا قد أحاط بالناس، خلق الخلق وشد أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله جل وعلا يطمئن النبي فيقول له: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أنت عبده مصطفاه نبيه رسوله الذي يبلغ وحيه ويوصل للناس كلماته، وهؤلاء عبيده في قبضته. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ إن كان هذا الرجل على الهدى في صلاته، كيف تنهاه عن صلاته وسجوده؟ إذا كان يأمر الناس بالتقوى بعبادة الله وحده والخوف منه وحده، فكيف تنهاه وكيف تصده وكيف تزجره وكيف تمنعه؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت هذا الطاغية الذي ينهى رسول الله عن السجود بجوار الكعبة؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الناصية مقدمة الرأس، سوف نأخذه من مقدمة رأسه لنهلكه عذابا معجلا في الدنيا وعذابا مؤجلا يوم القيامة. وقد هلك يوم بدر، لقد قتل على الكفر يوم بدر، ويوم القيامة من جملة من يدخلون أشد العذاب يوم القيامة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. لقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر يوم بدر فمات كافرا بالله، ويأخذه الله تعالى يوم القيامة أخذ عزيز مقتدر يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه ناصية أبي جهل الذي كان يتوعد النبي على صلاته وينهاه عنها. فليدع ناديه سندع الزباني. النادي المكان اللي بيلتقي فيه الناس، والمقصود أهل النادي. الرجل يستعز بقومه، كان عضو في درع الندوة، دخله هو صغير سنه 25 سنة لأن فيه رجولة مبكرة، وكان له منزلة عليا في قومه منذ فتوته وشبابه، فكان يستعز بأهل هذا النادي. قال تعالى فليدع ناديه سندع الزبانية، سندع ملائكة العذاب غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلي بالك إيه معنى، إيه الفرق بين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ المانع من الالتزام والانقياد إما المعصية أو العجز. الله تعالى نفى كليهما عن الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ينقادون لأمره جل جلاله، وعندهم قدرة على القيام بما أمرهم الله تعالى به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، غلاظ في الطباع وشداد في القوة. كلا لا تطعه، لا تلتفت إلى وعيده ولا تعبأ بتهديده، لا تطعه سيعصمك الله من الناس، واسجد واقترب. لأن العبد أقرب ما يكون من ربه فهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم. هذه سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما من به على رسوله من الوحي، واختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، ونجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.